الزوج خذ زوجتك، هذا ليس من الأخلاق، ولا يقال مثل أن هذا حرام لأنه حق لبنته، ولكن ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الشيء، لأن البنت ضعيفة ليست كالولد يحتال ويكتسب، ليست بيدها شيء، هذا الذي تحصل لها وحقها. ما المقصود بأوساخ الناس؟ الصدقة، الصدقة لأنها كفارات الذنوب، أنها تذهب عنهم الوساخ، فنزه الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أن يأكلوا منها، فهي محرمة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك محرمة على آله أهل بيته. ما حكم من باع عمارة واشترط البائع مسكن سكن العمارة لمدة سنة أو سنتين بدون أجرة؟ أجل، بس هذا بيع وشرط. هل يجوز للموظف في مؤسسة أن يقبل الهدية التي تعطى له بدون أن يطلبها؟ لا يجوز، إذا كان من أجل شيء يعني يعطيه من يطلب نفعا أو يقدم على غيره، يكون له يد عنده حتى إذا جاء إليه حاجة ما يقدمه أو يخصه بشيء دون غيره، فهذا من الغلول، من الرشوة. هل يجوز قبول هدية الكافر والفاسق؟ يجوز قبول هذا الكافر والفاسق ويثاب عليها. صليت صلاة الاستخارة لشراء شيء معين ثم عزمت على الشراء واشتريت ذلك الشيء، ثم تبين بعد مدة من الزمن أن البيع فيه شيء من الكذب ليس كما قال صاحبه، فهل لي أن أرجع عن ذلك؟ يعني ترجعه إذا كان قائم بنفسه ولم يتأثر بشيء فاستعمله لك أن ترجعه، أما إذا كان لا تصرف فيه فترجع عليه بأرش العيب، بقدر العيب، يعني النقص الذي يكون مقابل العيب لك أن ترجع عليه بي.